الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس مدارسة كتابي الروض المربع للإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 51 و1000، شرح زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي، المتوفى سنة 68 و900، رحم الله الجميع. قد كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام الأواني، عن أحكام الأواني، وقد بقيت جزئية واحدة في هذا الباب نأخذها اليوم وندخل في باب جديد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن حكم جلد الميتة وعظم الميتة، قال: وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما أبين، وما أبين من، وما أبين يعني وما قطع، وما أبين أي قطع من حيوان حي، يعني إذا كان الحيوان حيا فما قطع منه فهو كميتته. إذا ننظر في هذا الحيوان، ننظر في هذا الحيوان، هل ميتته طاهرة أم نجسة؟ فإن كان هذا الحيوان الذي قطع منه ميتته طاهرة فما قطع منه طاهر، فما قطع منه طاهر. وإن كانت هذه هذا الحيوان حال موته نجسا نجعل ما أبين منه نجسا. وضح ذلك بقوله: فما قطع من السمك طاهر. ليش؟ لأن السمك حال الموت طاهر. إذا ما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. بهيمة الأنعام اللي هي يا جماعة الشاة والبقرة والجمل، هذه ثلاثة تسمى بهيمة الأنعام. ما قطع من هذه الثلاثة وهي حية فهي نجسة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء حال موتها نجسة، هذه البهائم حال موتها نجسة. قال: غير مسك، ضعوا رقم واحد، وفأرته اثنين، والطريدة. إيش معنى غير مسكين؟ إنه المسك وفأرة المسك. طبعا فأرة المسك يعني ما يكون فيه المسك، كالكيس له. طبعا المسك يا جماعة يؤخذ يقطع من الغزالة يشبه الكيس يكون في داخله المسك. هذا المسك عبارة عن دم يتجمع في هذا الكيس. هذا الدم إذا قطع وهذا الكيس وهذه الفأرة إن قطعت من حيوان أو من الغزالة، هل هي في حكم الميتة؟ نقول لا، ليست في حكم الميتة لأجل هذا الاستثناء. أليست الغزالة إن ماتت فهي نجسة؟ بلى، إن ماتت فهي نجسة، لكن المسك المأخوذ من الغزالة والفأرة المأخوذة من الغزالة طاهرة. لماذا؟ لأنها في حكم البيض والولد، لأنها في حكم البيض والولد. والطريدة، وش هي الطريدة؟ الطريدة يا جماعة هو الحيوان إذا هرب من صاحبه فطارده فرماه بالسيف أو بشيء كالسيف فقطع شيئا من جسمه، يعني كأن يقطع سيفا أو كأن يرمي سيفا أو يرمي سكينا على جهة رجله حتى يعني لا يستمر في الجريان. فإذا قطعت رجله فأدركه صاحبه ثم ذكاه، فهذه الرجل وإن كانت قطعت حال حياة هذا الحيوان إلا أنها طاهرة. لماذا؟ للضرورة. وإيش هي الضرورة؟ إنه ما كان يمكن أن يتغلب على الحيوان إلا بهذه الطريقة. ما كان يمكن أن يتغلب على الحيوان إلا بهذه الطريقة. فالشاة إن هربت من صاحبها فجرى خلفها فلم يدركها فضرب شيئا قطع رجل الشاة أو يدها أو يعني أحد أرجلها أو شيئا منها حتى سقطت وجلست، يعني ما تستطيع أن تستمر في الجريان، فأتاها وذكاها. ما حكم هذه الرجل المقطوعة؟ تقول هي طاهرة للضرورة، طاهرة للضرورة. قال وتأتي في الصيد، طبعا لم يأتي في الصيد المصنف لعله نسي فلم يذكر في الصيد هذه المسألة. الآن واضح الباب؟ هذا في سؤال حول هذا الباب، وندخل في الباب الجديد. هناك سؤال يا جماعة فيما مضى؟ طيب ندخل في الباب الجديد، باب الاستنجاء. باب الاستنجاء ويسمى باب الاستطابة كذلك. باب الاستنجاء يا جماعة، قال المصنف رحمه الله تعالى: من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. يعني يريد أن يبين وجه تسمية الاستنجاء بالاستنجاء. طبعا ما هو الاستنجاء؟ ضعوا هذا التعريف: إزالة خارج من سبيل بماء. إزالة خارج من سبيل بماء. ضعوا هذا التعريف، هذا اللفظ بين معقوفتين، افتحوا المعقوفة عند قوله إزالة وأقفلوها عند قوله بماء. أو إزالة، هنا افتحوا معقوفة جديدة، افتحوا معقوفة جديدة. أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، أقفلوا المعقوفة. الآن يا جماعة هنا المصنف ذكر تعريفين: تعريف للاستنجاء وتعريف للاستجمار. تعريف للاستنجاء، تعريف للاستجمار. الخارج من أحد السبيلين سيقطع يقطع يعني يعني يغلق يغلق خروجه أو ينتهى من من من من من خروجه، واضح؟ فإن كان هذا القطع بالماء سمي الفعل استنجاء، وإن كان بغيره من أشياء أخرى كالحجر ونحوه يعني كالخرقة والمنديل ومثال ذلك فيسمى استجمارا، ويسمى استجمارا. قال ويسمى الثاني استجمارا من الجمار. وش هو الجمار؟ الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة. طيب الآن المصنف سيذكر مستحبات في هذا الباب، مستحبات في هذا الباب، رقموا معي هذه المستحبات. قال ضعوا عنوانا جانبيا، مستحبات دخول الخلاء، مستحبات دخول الخلاء. طيب نكمل. قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، اكتب عند قوله ونحوه، أي من مواطن الأذى، أي من مواطن الأذى، وهو بالمد يعني الخلاء بالمد، افتحوا المعقوفة، الموضع المعد لقضاء الحاجة. الخلاء كل موضع أعد لقضاء الحاجة، وليس المقصود أن يكون المكان خاليا حتى لو المكان غير خالي. الآن في البيوت المكان لا يعتبر خلاء، لأن الخلاء وإن كان في اللغة يسمى على مكان خال، وسابقا كان الناس يعني يتخذون مكانا خاليا لمثل هذا، لكنه أصبح علما لكل مكان أعد لقضاء ماذا؟ لقضاء الحاجة. واضح هذا؟ إذن نقول الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله واحد، هذا المستحب الأول، قول بسم الله. لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض، وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي وهو بضم الباء أي الخبث هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. طيب قبل ذلك، أولا قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، متى يؤتى بهذا القول؟ يؤتى بهذا القول قبل الدخول، يؤتى بهذا القول قبل الدخول وليس بعد الدخول. هنا إشكال، كيف نقول قبل الدخول والحديث يقول إذا دخل الكنيفة؟ هل المقصود إذا دخل الكنيفة أنه إذا تم دخوله الكنيفة، يعني إذا تم دخل الكنيفة؟ طبعا إيش هو الكنيفة جماعة؟ الكنيفة هو الخلاء، يعني حمامات أنتم بكرامة. السؤال هنا هل قوله إذا دخل يعني إذا اكتمل دخوله في الخلاء؟ نقول لا. وهنا قاعدة نذكرها، إذا أو حرف الشرط إذا دخل على فعل فإنه يفيد أحد مع ثلاثة معاني. حرف الشرط إذا دخل على الفعل فإنه يفيد أحد المعاني الثلاثة، إما إرادة الفعل واحد، أثناء الفعل حالة الفعل يعني حال الفعل اثنين، الانتهاء من الفعل، إما أن يراد يقصد إرادة الفعل واحد، أو يقصد حال الفعل اثنين، أو يقصد الانتهاء من الفعل. والأصل فيها الانتهاء من الفعل، أصل في هذه المعاني الانتهاء من الفعل. فالمعنى أنه إذا أتى حرف الشرط ودخل على فعل فالأصل أن هذا الشرط المقصود منه إيش؟ الانتهاء من الفعل. مثال ذلك، أولا قلنا إرادة الفعل، فقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل نقول إذا تم أتممت قراءة القرآن فاستعذ بالله؟ نقول لا، معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. طيب هذا إرادة الفعل. والثاني قلنا حال الفعل، مثاله قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه، يعني إذا أراد الخطبة نقول لا، إذا انتهى من الخطبة نقول لا، إنما المقصود إذا كان شارعا في الخطبة أي حال الخطبة، إذا كان حال الخطبة. المعنى الثالث هو الأصل الانتهاء من الفعل، ويعني وهو الأصل وأمثلته كثيرة، من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا تم القيام فاغسلوا وجوهكم، وليس إذا أردتم القيام أو إذا كنتم حال القيام. هنا يا جماعة المقصود إرادة الفعل. لماذا؟ أليس الأصل الانتهاء من الفعل؟ لماذا فسرناه بإرادة الفعل؟ نقول لأن هناك أدلة أخرى تبين حكم ذكر الله في مثل هذه المواطن، وأنه محرم، أن ذكر الله في هذه المواطن محرم، فلأجل هذا كان لابد إيش؟ لابد أن نقول المقصود بالحديث إرادة الفعل وليس الانتهاء. الآن يوجد الصوت، طيب فنحن كنا نقول قال رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الخبث، قال بإسكان الباء هكذا، وهو قول القاضي عياض. والقاضي عياض هذا يا جماعة من كبار المحدثين، من له اهتمام بالحديث، وهو مالكي المذهبي، توفى سنة 44 و500، والكلام الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى من كتابه مشارق الأنوار في غرائب الألفاظ، في غرائب الحديث، في غريب الحديث، هو كتاب اسمه مشارق الأنوار، مشارق الأنوار، هو كتاب مطبوع بطبعات كثيرة جدا. قال الخبث بإسكان الباء في أكثر روايات الناس أو روايات الشيوخ، ومعناه الشر، الخبث هو الشر، والخبائث الشياطين، يعني فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر وأهل الشر. قال وقال الخطابي، طبعا الخطابي متقدم على على على على قاضي عياض، والخطابي يعتبر من أول أو من أوائل، بل ربما هو أول من بدأ في تأليف شروح الحديث، وله شرحان، شرح على أبي داود وشرح آخر على البخاري، وكلاهما مطبوع، وتوفى سنة 88 و300. قال هو بضم الباء جمع خبيث، يعني أعوذ بالله من الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. طيب هذه مسألة لغوية. قال رحمه الله تعالى واقتصر المصنف، من المصنف؟ الحجاوي. واقتصر المصنف أي الحجاوي على ذلك، يعني على هذا الذكر المخصوص الذي ذكره، إلا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث، تبعا للمحرر. المحرر لمن يا جماعة؟ سريعا من يذكر؟ احنا عندما سردنا المؤلفات أول محاضرة، لا المحرر لابن عبد الهادي، لا هذا في الحديث، كلامنا في الفقه، طيب هو لجد شيخ الإسلام لجد ابن تيمية. ابن تيمية شيخ؟ نعم نعم جد ابن تيمية. نعم أحسنت، لجد ابن تيمية، لجد ابن تيمية مطبوع في 3 مجلدات. طيب والفروع لمن؟ الفروع لابن مفلح. أحسنت، الفروع لابن مفلح. الجد ولا الحفيد؟ حتى ابن مفلح 2. هاي معه ابن مفلح الجد، ابن مفلح الجد وليس الحفيد، الحفيد اللي هو المبدع. طيب إذن نقول واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى. الإقناع لمن؟ الإقناع للحجاوي نفسه، حجاوي نفسه. طيب والمنتهى ابن النجار الفتوحي، النجار الفتوحي تبعا للمقنع. المقنع لمن؟ المقنع لابن قدامة. قال وغيره. زاد ماذا؟ زاد الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطاني الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. طبعا كل ذلك لا بأس، لا بأس أن يقول هذا، يعني كل دعاء على حدة أو يجمعهما، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه 2، هذا المستحب الثاني، عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. طبعا إذا خرج يعني إذا تم الخروج، الآن هنا نحن نفسر إذا على المعنى الأصلي الذي هو الانتهاء من الفعل، الانتهاء من الفعل. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني في الخروج، لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا يعني لو يعني يجوز أن يكتفي بأحدهما ويجوز أن يجمعهما كما قلنا في الدخول. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، تقديم رجله اليسرى دخولا 3، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، هذا الثالث. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا 4، عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. طبعا لماذا قال لما سواه؟ لأنه عندنا إما أذى أو غير الأذى. طبعا غير الأذى يدخل فيه ما هو يعني ما يستحبه، ما يحبذه الإنسان، وما لا يحبذه ولا يعني يتجنبه، كل ذلك يقدم فيه إيش؟ يقدم فيه اليمنى على اليسرى. فلأجل هذا قال لما سواه، لما سواه. طبعا طيب اكتب عند قوله في التقديم في المستحب الثالث: تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه كالمذبحة والمجزرة، نحو الخلاء كالمذبحة والمجزرة، لأنها من مواطن الأذى، من مواطن الأذى. طيب ويستحب له تقديم يمنى رجليه 4، قلنا خروجا، يعني خروجا من الخلاء، عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير، طبعا هو قرأ الطبراني والحديث موجود في البخاري ومسلم كذلك، إلا أنه بهذا اللفظ في الطبراني. قال وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. واضح؟ طيب الخامس ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. طيب ليش يا جماعة؟ اكتبوا: وذلك لوجهين. وذلك لوجهين: لكمال خروج النجاسة، واحد، لكمال خروج النجاسة، اثنان، لسهولة خروج النجاسة. إذا من اعتمد على على على رجله اليسرى ونصب اليمنى، طبعا نصب اليمنى يا جماعة ليس معناه معنى النصب يعني رفعه عن رفعها عن الأرض رفعا تاما، إنما نصب فيكون على على أصابعه، يعني يجعل يمناه على رجله اليمنى، يعتمد على أصابعه فيرفعها كأنه يميل إلى جهة إيش؟ كأن جسمه مائل إلى الجهة اليسرى، إلى الجهة اليسرى. قلنا: وذلك لوجهين. أولا الحديث طبعا هذا يعني قبل ذلك كله، لكن في غير الحديث قلنا: لوجهين، لسهولة خروج النجاسة ولكمال خروج النجاسة. طيب هذا المستحب الخامس. المستحب السادس: ويستحب بعده، يعني ابتعاده، بعده يعني ابتعاده إلى مكان بعيد، إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. طيب إيش معنى إذا كان في فضاء؟ طيب في غير الفضاء ماذا؟ اكتبوا: وخرج من قوله في فضاء البنيان. وخرج من قوله في فضاء البنيان، فلا يقال فيه بالابتعاد، إنما بإغلاق الباب أو ستر نفسه، إنما بإغلاق الباب أو ستر نفسه. إذن البنيان لا نقول أنه يستحب له أن يذهب بعيدا أو يبتعد، إنما نقول أن يستر نفسه بإغلاق باب أو بشيء مماثل له. أما إذا كان في فضاء فإنه لا بد إيش؟ لا بد أن يبتعد ابتعادا كليا حتى لا يراه أحد. طيب السابع: ويستحب استتاره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر. طب إيش الفرق بين الاستتار والبعد يا جماعة؟ الآن هو ابتعد، ماشي، ابتعد، أليس البعيد قد يكون مكشوفا على الناس؟ قد يكون مكشوفا على الناس، فهو يبتعد ثم يستر نفسه بنحو صخرة، بنحو صخرة. إذن هما شيئان ليسا شيئا واحدا، انتبهوا، الابتعاد شيء والاستتار شيء. المطلوب منه إذا كان في فضاء أن يبتعد ويستر نفسه، يبتعد فيذهب بعيدا ثم يستر نفسه بمثل صخرة، بمثل صخرة. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا بتثليث الراء، يعني يجوز فيه الأوجه الثلاثة. ارتياده يعني اختياره لمكان يرتد فيه بوله، ويكون هذا المكان وإيش؟ رخوا، يكون هذا المكان يعني يأخذ مكان يرتد فيه البول ولا يصعد ينزل يعني، ويكون المكان رخوا، يكون المكان رخوا أي لينا هشا. قال: لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. قال: وفي التبصرة، طبعا التبصرة هذا الكتاب لم نذكره في المحاضرة، لكن اعتماد الحجاوي والبهوتي عليه كثير، وهو لأبي الفتح، لأبي الفتح الحلواني الحنبلي، أبي الفتح الحلواني الحنبلي، المتوفى سنة 546، 546. ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. عموما يا جماعة، لماذا يختار المكان الرخو والمكان المرتد؟ حتى يعني لا لأن المكان يا جماعة إذا كان المكان صلبا، إذا كانت الأرض صلبة فإنها ترد ما يصب عليها من السوائل، صح ولا لا؟ فربما يأتيه من رشاش البول فينجس جسمه. فلأجل هذا قلنا يأخذ مكانا رخوا وينحدر منه عنه البول. تاسعا: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، إلى رأس الذكر. ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء، لئلا يبقى البول فيه شيء. طيب، طبعا هذا فيه حديث ضعيف، هذا فيه حديث ضعيف. هنا لابد أن نبين أن من العلماء، من العلماء من يرى أن هذا الفعل ليس صحيحا بل هو مضر. هم يقولون ماذا؟ يعني الذي منع من هذا الفعل من مسح الذكر من أصله إلى رأسه، قال هذا الفعل يورث مرضا وهو خروج الودي، خروج الودي من الذكر وسلس ذلك. لكن الأطباء الحاليين يقولون لا، ليس فيه أي ضرر، ليس فيه أي ضرر، فيبقى الحكم كما هو، يبقى الحكم كما هو عند الفقهاء. فمن قال أنه يضر بصاحبه، نقول الأطباء حاليا أثبتوا عدم الضرر، عدم الضرر. طيب، ويستحب نتره، نتره يعني جذبه بقوة، يعني يهز ذكره بقوة بعد خروج البول. طبعا كل ذلك جماعة ليش؟ حتى لا يبقى من البول شيء، من البول في الذكر شيء. قال ويسمى نتره بالمثنات. إيش معنى بالمثنات؟ يعني بالتاء، بالتاء. إذا كانوا إذا أرادوا أن يضبطوا هذه الحروف، إن حروف هذه كانت غير منقوطة سابقا، غير منقوطة سابقا، فهذه التاء شبيهة بالثاء والباء، فكان إذا قيل بالمثنات يعني بنقطتين اثنتين، بنقطتين الثنتين. طبعا عندنا إذا قلنا نقطة نقطتان، الآن نقطتان في التاء وفي الياء كذلك، فكانوا يقولون مثلا بالمثنات الفوقية وبالمثنات التحتية حتى يفرقوا بين الياء والتاء. وإذا أرادوا أن يقول بالباء مثلا قالوا بالموحدة، وإذا قالوا أرادوا أن يقولوا بالثاء قالوا إيش؟ بالمثلثة، وهكذا. قالوا يستحب نتره بالمثنات ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. طيب، الحادي عشر، قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في موضع آخر في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. طيب، انتبهوا يا جماعة، الآن يقول يستحب أن يتحول من موضعه ليستنجي. عموما المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته على نوعين: مكان تجتمع فيه المياه، مكان تجتمع فيه المياه، ومكان لا تجتمع فيه المياه. فإذا استنجى اجتمعت المياه حوله، في هذه الحالة نقول يبتعد للاستنجاء، يبتعد حتى يستنجي في مكان لا يكون فيه بوله، حتى لا يعني يأتي هذا الماء ويخالط البول فينجس شيئا من بدنه، ينجس شيئا من بدنه. هذا متى؟ هذا إن خاف تلوثا، هذا هو التلوث، إن كانت المياه تجتمع، إن كانت المياه تجتمع. أما إذا كانت المياه تنحدر ولا تجتمع فلا بأس بأن يستنجي في مكانه، استنجي في مكانه لئلا يتنجس، يعني يتحول لئلا يتنجس. ثم قال ويبدأ ذكر وبكر بقبر لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيبه. هذه الصورة يا جماعة انتبهوا معي، الصورة هذه صورة ما لو كان الإنسان ذهب لقضاء حاجته فبال وتغوط معا. الآن هل يبدأ بدبره أم بذكره؟ هل يبدأ بقبره أم بدبره؟ قال إن كان الرجل ذكرا أو كانت المرأة بكرا فإنهما يبدأان بالقبل. ليش بالقبل؟ قال حتى لا تتلوث يد الذكر ويد البكر، لأنه إن أفضى بيده إلى دبره تنجست يده بما علق من إيش؟ من البول على رأس الذكر أو على فرج المرأة البكري. أما الثيب فإنها تخير بين ابتدائها بفرجها أو بدبرها. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن فرج المرأة فرج المرأة الثيب موسع، فيدها تتنجس لا محالة، سواء بدأت بقبولها أم بدبرها، فلأجل هذا مخيرة أن تبدأ بأيهما شاءت، لأن يدها تتنجس لا محالة، تتنجس لا محالة. طبعا هذا هكذا قال الفقهاء. طيب، إذا نحن غلقنا الآن مستحبات، كم ذكرنا من المستحبات يا جماعة؟ عدد المستحبات كم؟ اثناشر يا شيخ. 11 نعم. طيب، رقم يا جماعة هذه المستحبات، رقموها. الآن المكروهات، مكروهات دخول الخلاء، مكروهات دخول الخلاء. أولا، يكره دخوله، أي دخول الخلاء أو نحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. ضعوا غير مصحف فيحرم بين عارضتين، بين عارضتين، إلا لحاجة، لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة، ويجعل فص خاتم يحتاج للدخول به بباطن كف يمنى. انتبهوا يا جماعة، الآن تذكرون القاعدة، نحن أخذنا قاعدة سابقا، أخذنا قاعدة اللي هي إيش؟ نحن قلنا الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح إيش؟ المكروهات، والحاجات تبيح المكروهات. كيف ذلك؟ الإنسان لا يلجأ إلى المحرم إلا عند الضرورة، لكن له أن يلجأ إلى المكروه عند الحاجة، لا يلزم أن يكون هناك ضرورة حتى يلجأ إلى المكروه، واضح؟ فكما ترفع الضرورة حكم المحظور فتجعله مباحا، كذلك ترفع الحاجة حكم المكروه فتجعله إيش؟ تجعله مباحا. إذن قال يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، بالشيء، هذا الشيء غير المصحف، كل شيء فيه ذكر الله يكره إدخاله الحمام أو الخلاء، أما إن كان مصحفا فإنه يحرم إدخاله إلا لحاجة. قال لا دراهم ونحوها، لأنه الدراهم لا يكره إدخالها. ليش؟ لحاجة، لأنها لو وضعت في الخارج لا سرقت. قال وحرز للمشقة. أنا ما أدري هي حرز ولا خرز، يبدو أنها خرز. إيش عندكم في النسخة يا جماعة؟ خرز أم حرز؟ يا جماعة ولا ما معكم نسخة؟ عندي يا شيخ وحرز، لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة. أيوة. بالحاء، ها؟ نعم بالحاء. بالحاء. وحرز للمشقة. طيب، إما أن يقال مثلا، أنا ما ظهر لي وجهه، إما أن يقال أنه يكون هذا الشيء في شيء محروز، في شيء محفوظ يعني، ماشي، في شيء محفوظ، فهذا الشيء المحفوظ يدخله في الحمام، يدخله في الحمام. لماذا؟ لأنه الآن مثلا يا جماعة، يعني عنده شيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله تعالى، فيجعله في حرز، يعني في شيء محفوظ، كالكيس. هذا الكيس يدخل في الحمام ولا بأس بإدخاله، لأنه غير مكشوف لأجل الحاجة. الآن الحاجة أنه أنا ما أقدر أدخله مكشوف، لكن إذا أدخلته في كيس فإدخاله هذا الكيس لا بأس به، ربما هذا هو المقصود. طيب، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، يجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، يعني يغطي على هذا الفص، يعني الفص هذا إذا كان فيه ذكر الله تعالى فيغطيه بباطن كفه اليمنى. طيب، ثانيا، يكره استعمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا ولعله. طيب، قال يكره أن يرفع ثوبه دفعة واحدة قبل أن يستكمل الجلوس. الطريقة الصحيحة أنه يرفع شيئاً، يعني كلما دنا من الأرض رفع شيئاً، كلما دنا رفع شيئاً. ومن هذا متى يا جماعة؟ متى يكره؟ إذا كان لا يراه أحد. أما إن كان يراه هناك من يراه فهنا يجب أن يرفع شيئاً فشيئاً. قاله في المبدع، والمبدع هو لابن مفلح الحفيد. ثالثاً قال يكره كلامه فيه، يعني في الخلاء أو في الكنيف، ولو برد سلام، يعني حتى الواجب الكلام الواجب اللي هو رد سلام كذلك لا يقوله. طيب، وإن عطس حمد الله بقلبه، كذلك حمد الله بقلبه. لكن يا جماعة انتبهوا، الواجب الآن عندنا على قسمين، واجب لا يتعدى نفعه، يعني قول واجب لا يتعدى نفعه، وقول واجب يتعدى نفعه. هل رد السلام يتعدى نفعه؟ لا يتعدى نفعه. حمد الله تعالى يتعدى نفعه؟ لا يتعدى نفعه، إنما هو في ذاته. لكن إن رأى ضريرا أعمى قارب الهلكة، يعني كأن أتى إلى البئر فلا يعرف أن أمامه بئر، فيسقط فيها. الآن هذا الكلام واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. يتعدى نفعه ولا ما يتعدى نفعه؟ يتعدى نفعه. فالواجب الذي يتعدى نفعه يأتي به، أما الواجب الذي لا يتعدى نفعه فلا يأتي به. قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم، طبعا من صاحب النظم؟ هو محمد بن عبد القوي ابن بدران المقدسي. محمد طبعا له منظومة في الآداب، له منظومة في الآداب شرحها ابن مفلح. طيب، قال طبعا المنظومة هذه في ألف بيت، قال رحمه الله تعالى وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش. تحريم القراءة ماذا؟ تحريم قراءة القرآن يقصد. تحريم القراءة أي تحريم قراءة القرآن في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. الحش شو الحش يا جماعة؟ الحش هو المكان الذي الطريق المعد إلى الحمام، يعني الطريق الذي يؤدي إلى الحمام. مثلا في المساجد عندنا كيف الطريقة الآن؟ نحن ندخل من الباب فيكون هناك مكان للوضوء وكذا، ومكان آخر هناك حمامات موجودة في هذا المكان. إذا دخل الخلاء هذا يسمى حشا. هنا تحرم القراءة، تحرم قراءة القرآن. كذلك في سطح الحمامات، في سطح الحمامات كذلك يعني تحرم قراءة القرآن. قال وهو متوجه إلى حاجته، يعني ليس مطلقا. انتبه يا جماعة الآن، يعني مثلا رجل دخل في حمامات المسجد، نحن قلنا هذا حش، هو دخل لأجل الوضوء، لم يدخل لأجل أن يذهب إلى الخلاء. هذا هل نقول يحرم عليه قراءة القرآن؟ لا لا لا، نقول بتحريم قراءة القرآن. من الذي نقول له أنه تحرم عليه قراءة القرآن؟ من دخل في هذا المكان قاصدا الخلاء. واضح؟ هذا الذي نقول إيش؟ نقول يحرم عليه أن يقرأ القرآن في هذا المكان. لذلك قال وهو متوجه إلى حاجته. أكتب فإن كان دخله لنحو وضوء مثلا فلا تحرم قراءة القرآن. طيب، الرابع ويكره بوله في شق ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ليش يا جماعة؟ يعني المكان المفتوح كالحفر. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه شيء وحش، أو قد يكون في هذا الشق حشرة تؤذيه. فلأجل هذا قالوا يكره. قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. هذا الخامس. ومستحم غير مستحم غير مقير ومبلط ومس. طبعا الآن كم عندنا برخي معي؟ ويكره بوله في إناء يكره بوله في إناء. طيب هذا الخامس بلا حاجة طبعا. ويكره بوله في مستحم غير مقير. إيش معنى غير مقير؟ يعني غير مغط بقار. تعرفون القار؟ القار هذا المكان الذي يجعل المكان سلسا، يجعل المكان لينا، واضح؟ يعني لا يقف فيه. الآن عندنا جماعة الأرض إذا صبت فيه نجاسة، ما هو النجاسة تمتصها الأرض؟ لكن إذا كانت الأرض صلبة مثل الحمامة الموجودة الآن، وأنتم بكرامة الآن موجودة، الآن هل البول ينحبس في هذه الأرض؟ لا ينحبس. سابقا كانوا يجعلون، نحن يعني نجعله بالبلاط، هو إما أن يجعل بالبلاط أو يجعل بإيش؟ بالقار. إذن مستحم غير مقير أو مبلط، هذا واحد، هذا المكروه السادس. اكتبوا: لأن ما لم يكن كذلك فإنه ينجس الأرض. لأن ما لم يكن كذلك، يعني ما لم يكن مقيرا أو مبلطا، فإنه ينجس الأرض. أما النجاسة على المقير والمبلط فتذهب بالماء. أما النجاسة على المقير والمبلط فتذهب بالماء. طبعا هذا وجه كونه مكروها، هذا وجه كونه مكروها. السابع: مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها، يعني نحو زوجته كالأمة يعني ونحوها، بيمينه تكريما لليمين. إذن يكره أن يمس ذكره أو ذكر زوجته أو ذكر أو فرج زوجته أو فرج أمته بيمينه. لماذا؟ تكريما لليمين. الثامن: ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. تاسعا: استقبال النيرين، أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. طبعا هذا فيه حديث ضعيف. اكتبوا عند ذلك: قال في الإنصاف. الإنصاف لمن؟ الإنصاف لمن يا جماعة؟ للمرداوي يا شيخ. نعم للمرداوي، أحسنت. الإنصاف للمرداوي. اكتب عند ذلك: قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب كراهة ذلك، يعني كراهة استقبال النيرين. وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة. وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة. واضح هذا يا جماعة؟ إذن المكروه في المذهب استقبال النيرين، ليس استدبارهما لا بأس به. الآن نحن خلصنا من المستحبات وخلصنا من المكروهات. ضعوا يا جماعة لو تضعون عناوين جانبية، يعني مثلا عند قوله ويكره دخوله اكتبوا المكروهات، مكروهات دخول الخلاء. وعند قوله يستحب عند دخول الخلاء اكتبوا مثلا مستحبات دخول الخلاء. الآن ندخل في المحرمات. اكتبوا محرمات دخول الخلاء. أولا: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، أولا يا جماعة، هنا عندنا شيئان أو ثلاثة أشياء. أولا: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وليس في البنيان. هذا أولا، واضح. ثانيا: قوله ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب يا جماعة لأهل المدينة وليس للناس جميعا. ليش؟ لأن أهل المدينة كانت قبلتهم جهة إيش؟ جهة الجنوب، جهة الجنوب، واستدبارها جهة الشمال. فلأجل هذا قال شرقوا وغربوا. فليس المعنى أنه كل يعني أن التشريق والتغريب خطاب عام لجميع المسلمين، إنما خطاب خاص لأهل المدينة ولمن كان في حكم أهل المدينة، من كانت قبلته يعني جهة الشمال أو جهة الجنوب. أما من كانت قبلته جهة الشرق أو جهة الغرب فلا يقال شرقوا وغربوا. واضح هذا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة اللي هي إيش؟ قوله شرقوا أو غربوا، أليس الشمس تشرق ثم تغرب، تشرق ثم تغرب؟ طيب المصنف يقول استقبال النيرين مكروه، الرسول قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، إلا أن يقال إيش؟ إلا أن يقال يعني ولكن غربوا وقت الصبح، وقت الصبح، وشرقوا وقت الـ وقت الـ وقت الغروب، يعني مثل هذه التعليلات التي يمكن أن أن أن يقال، لأنه هو قال استقبال النيرين مكروه وليس استدبارهما. فإن كان في وقت الصبح مثلا مغربا فإنه مستدبر للشمس، وإن كان وقت المساء مشرقا فإنه مستدبر للشمس. وهذه يعني توجيهات إن كانت يعني ربما تخرج لكنها إيش؟ ضعيفة. لأجل هذا قلنا أن أكثر كلام الأصحاب أن استقبال النيرين لا بأس به، لا بأس به. طيب كيف يكون كيف يكون عدم الاستقبال؟ قال ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، ويكفي انحرافه يعني انحرافه خفيفا، ليس معنى ذلك أنه لابد أن ينحرف كليا فيجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره، لا، ينحرف قليلا، ينحرف قليلا فيش فتزول الحرمة، تزول الحرمة. قال ولو كان وحائل، يعني الآن نحن قلنا في فضاء. طيب في الفضاء إذا وجد حائلا، هذا الحائل حكمه حكم البنيان، هذا الحائل حكمه حكم البنيان. قال ولو كمؤخرة رحل، ولو كمؤخرة رحل، وهذا هو الضبط الصحيح مع المؤخرة وليس المؤخرة، مؤخرة الرحل خطأ في العبارة، إنما يقال مؤخرة الرحل. ولو كمؤخرة رحل. قال ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني لا يشترط القرب من الحائل، عموما يكون هناك حائل في حكم الحائل، يعني لا يكون حائل يقول والله الحائل بعد كيلومتر، لا، الحائل يعني يفهم منه أنه حائل، يفهم منه أنه حائل وإن كان بعيدا، وإن كان بعيدا. فإن وجد الحائل كان الحائل في حكم ماذا؟ في حكم البنيان، في حكم البنيان. طيب قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء. نحن كم أخذنا مكروهات؟ حداشر يا شيخنا. لا، المكروهات تسعة. تسعة. المكروهات تسعة. مستحبات. نعم. المكروهات تسعة. مستحبات 11. طيب ضعوا هنا عشرة. عشرة. يعني الآن ذكر مكروها بين المحرمات. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء. الآن عندنا جماعة حال قضاء الحاجة يحرم الاستقبال. لكن حال الاستنجاء نحن ما قلنا إنه يبتعد ليستنجي. حال الاستنجاء استقبال القبلة واستدبارها مكروه. مكروه. اكتبوا. قال في الإنصاف ويتوجه التحريم. ويتوجه التحريم. لماذا يتوجه التحريم؟ هو يقول لأنه فيه استقبال وإن كان ليس استقبال بالنجاسة، لأن استقبال بذكري أو استدبار بدبري فيعني يكون محرما. طبعا هذا ويتوجه دائما، إذا قلنا الوجه سابقا ذكرنا الوجه هو تخريج الأئمة وليس قول الإمام، قول الإمام على الكراهة. طيب ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. هذا الثاني، هذا المحرم الثاني، المحرم الثاني. انتبهوا يا جماعة، يحرم لبثه يعني بقاؤه في مكان قضاء الحاجة فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. اكتبوا ولو لم يكن كاشفا للعورة، لأنه مضر عند الأطباء، يعني حتى لو ما هو كاشف عورته وجالس في الحمام نقول مكروه. لماذا؟ لأن بقاؤه هنا محرم مضر، والضرر يزال. ثالثا ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، طريق مسلوك أي طريق غير مهجور، طريق غير مهجور، وظل نافع، ومثله متشمس. إيش معنى متشمس؟ المكان الذي يتشمس فيه الناس حال عند شدة البرد، عند يعني عندما يكون الجو باردا، فكما الناس يستظلون عندما يكون الجو حارا يتشمسون عندما يكون الجو باردا زمن الشتاء. قال ومتحدث الناس. إيش معنى متحدث الناس؟ يعني مكان يتخذه الناس لحديثهم، يعني المجالس اللي غالبا في الحواري، والشيبان غالبا يجتمعون في الحواري في مكان واحد، يعني يجتمعون ويكون عندهم سواليف وكذا وقصص، هذا مع هذا الذي يسموه متحدث. لكن اكتبوا إلا إذا كان المكان اتخذ للحديث الحرام كالغيبة، إلا إذا كان المكان اتخذ للحديث الحرام كالغيبة ونحوها، يعني فلا يحرم. طيب، قال وتحت شجرة عليها ثمرة، كل ذلك المحرم الثالث. لماذا؟ لأن الثمرة قد تسقط فتفسد بهذه النجاسة. قال سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره، لأنه يقذرها، وكذا في مورد الماء. إيش معنى في مورد الماء؟ في المكان الذي يتخذه الناس، في الماء الذي يتخذ منه الناس وينتفعون منه، الماء الذي ينتفع منه الناس. طيب، إذا كان مكان ينتفع منه الناس، هذا الماء ينتفع منه الناس كالبئر، يعني الناس صالحة للناس يستخدمونها في الشرب، هنا نقول إيش؟ نقول يحرم البول. قال وتغوطه بماء مطلقا، اكتبوا، أي قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، أي قليلا أو كثيرا أو جاريا أو راكدا. أما البول فمباح في الماء الجاري، مكروه في الراكد الكثير. قوله مطلقا ايش معناه؟ أي قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا. اكتبوا على ذلك، أما البول فمباح في الماء الجاري، مكروه في الماء الراكد. ثم يأتي عندنا صفة الاستجمار والاستنجاء كيفيتهما، نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ومن كان عنده استفسار أو سؤال فعلى مجموعة الواتس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.